بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامع صحيح كتاب الرقاق: باب البكاء من خشية الله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه. الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب الرقاق. يقول رحمه الله: باب البكاء من خشية الله. فأورد الحديث السبعة. يقول: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى القطان، يحيى القطان قال حدثنا عن عبيد الله، عن عبيد الله قال عن خبيب بن عبد الرحمن، عن خبيب بن عبد الرحمن قال عن حفص بن عاصم، عن حفص بن عاصم قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ذكر منهم رجلا فاضت، ذكر الله خالي ففاضت، بكى، ذكر الله خالي ما عنده أحد، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. باب الخوف من الله. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صاعب، ففعلوا به فجمعه الله. ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا مخافتك، فغفر له. يقول البخاري رحمه الله: باب الخوف من الله. خوف من الله تعالى وتقدس. الإنسان إذا خاف من الله أنجاه وخوف. خوفك من الله تعالى وتقدس، إذا كنت صادقا وموحد ولم تشرك بالله شيئا أنجاك خوفك من الله تعالى وتقدس. لهذا والدليل هذا الحديث. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال عن منصور، عن منصور قال الربعي بن حراش قال عن حذيفة، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا، يقول الرسول يقص على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم أساء وحتى ما وجد كل معصية إلا احتملها، كل معصية في الدنيا عملها، ولما أتاه الموت أو قرب منه الموت أو رأى أن الموت سيصيبه، يعني مرضا مرضا شديدا وتحرى أن الموت سيصيبه، دعا أولاده قال: أي أب لكم أنا؟ قالوا: نعم الأب يا أبانا. قال: تنفذون ما أوصيكم به؟ قالوا: كيف ننفذه؟ قال: أنا إذا مت فأحرقوا جسدي كله، كل جسد أحرقوه، ثم بعد ذلك إذا أحرقته وانتهى وبرد اسحقوه براحة، طحنوه براحة أو طحنوه بنجل أو سووبن حتى يصير مثل الرماد. شفتوا الرماد؟ فإذا صار مثل الرماد ورأيتم يوما عاصف في هواء عاصف ريح شديدة عاصفة، اذروني في قلب يروح بالهواء هنا وهنا وهنا وهنا، فوالله لا يقدر الله علي لا يعذبني عذاب لا يعذبه أحد من العالمين. انظر خوفه من الله تعالى وتقدم، والله لا يقدر الله علي لا يعذبني عذاب لا يعذبه أحد من العالمين، ما تركت معصية إلا فعلتها. فعلوا به ما أفصاهم، لما مات أولاده فعلوا به ما وصاهم به وذروه في الريح وذهب كله. قال الله تعالى: قد كن. فكان رجلا فقال: ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال: يا ربي مخافتك، يا ربي مخافتك، ما تركت معصية اللي عملتها وخوفا منك. فقال: اذهب فقد غفرت لك. لا إله إلا أنا فقد غفرت لك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان سلفا أو قبلكم أتاه الله مالا مالا وولدا يعني أعطاه. قال فلما حضر قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قالوا فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. فسرها قتادة لم يدخر وإن يقدم على الله يعذبه. فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فعما فاسحقوني. أو قال فاسحقوني. ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها. فأخذ موثقهم على ذلك وربي ففعلوا. فقال الله كن. فإذا رجل قائم ثم قال أي عبد ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك أو فرق منك. فما تلافاه أن رحمه الله فحدثت أبا عثمان فقال سميت سلمان غير أنه زاد فزروني في البحر أو كما حدث. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سميت عقبة سميت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان طرخان قال حدثنا عن قتادة رضي الله عنه قال حدثنا عقبة بن عبد الغافر قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقص على الصحابة أخبار بني إسرائيل الذي مضوا، فقال كان أوحد من كان قبلكم أساء إلى الله وعصى المعاصي كلها، ثم لما أتته الوفاة أتى أولاده جمع أولاده، كان صاحب أموال وأولاد فجمع أولاده كلهم. قال أي أب لكم أنا؟ قالوا خير أب. قال تنفذون وصيتي؟ قالوا نعم. فقال إذا أنا مت فأحرقوني حتى أصير فحما، ثم اسحقوني اطحنوني بالرحى حتى أصير كلي رماد، ثم شوفوا الريح العاصف باليوم العاصف اذروني به كذا اذروني، او قال سهلبان سائر بالبحر فاذروني وخلوها تروح، والله لئن ادركني الله لا يعذبون عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. فعل اولاده ما وصاهم به كله، فقال الله لو كن. فكان رجلا ما حملك على هذا؟ قال يا ربي مخافتك خوف منك من عقابك، لاني ما تركت معصيه الا فعلتها. قال اذهب فقد غفرت لك. لا اله الا الله، اذهب غفرت لك. نعم. باب الانتهاء عن المعاصي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا فأطاعت طائفة فأدلجوا على مالهم فنجوا، وكذبت طائفة فصبهم الجيش فاجتاحهم. يقول البخاري رحمه الله باب الانتهاء عن المعاصي. الانتهاء عن المعاصي والإقبال على طاعة الله تعالى وتقدس، وهذا قد يحدث لبعض العباد الصالحين، يقبل على المعاصي أول عمره وشبابه، وبعد ذلك تراه يتوب توبة النصوح ويرجع إلى طاعة ربه تعالى وتقدس ويستقيم حتى يتوفاه الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عن بريد بن عبد الله قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا فأطعته طائفة فأدلجوا على مهلي فنجوا، وكذبته طائفة فصبهم الجيش فاجتاحهم. يقول البخاري رحمه الله في حديث أبي موسى الأشعري يقول النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا لأصحابه مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى كمثل النذير العريان، جاء إنسان قال الكفار قريش والعرب كاملة يقولون قبل الإسلام وبعد الإسلام يقول جاءكم النذير العريان، يعني اللي يصيح يجيهم يقوم يجي العرب وهم هاجزين وهم مطمئنين يصيح صيح يطلع رأس جبل ثم يقول يا جماعة يا جماعة وصباحه وصباحه وصباحه اجتمعوا وقاموا تنبهوا النائم يقوم واللي ما انتبه ينتبه ويجتمعون إليه ما هذا قال الجيش الجيش الجيش يصبحكم ويمشيكم الجيش وصاحبكم ويمشيكم فالعرب إذا جاء الصالح هذا سمعوه يصيح وقال لهم الجيش الجيش يصبحكم ويمشيكم يهربون يقومون يشدون على بعارين ويهربون ويكون المكان كله يجي الجيش من القحد لأنه أنذرهم أنذرهم الصالح هذا الصالح واحد منهم جاي من بعيد وراء الجيش وجاء قبل الجيش يجري يجري يجري لما طلع على جبل وصاحب العرب فقال يلا يلا أدركوا أدركوا عاد الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثل قال مثلي ومثلكم كمثل رجل صاح يقول أنذر القوم الجيش جايكم صبحكم أو مسيكم فأنا النذير العريان فإن أطاعوه ومشوا فناس أطاعوه ومشوا وهربوا وناس جلسوا ما أطاعوه فصبحهم الجيش وأخذهم يقول أنا هكذا أنا جبت طائفة طاعتني ونجت من النار وطائفة جلست فدخلت في جهنم مثل نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل الرجل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجازكم عن النار وهم يقتحمون فيها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال عن أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل الرجل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجازكم عن النار وهم يقول عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا ثانيا أيضا لأنه يكثر ضرب الأمثال لأن المثل هو اللي يقع موقعه المثل إذا ضربته الإنسان للناس يقع موقعه ويستمعون إليه وينتبهون له يقول مثلي ومثلكم كمثل إنسان أوقد نارا فجعل الفراش يطيح فيه جعل الطيور اللي يبي يأكلها تطيح فيها فجعل يحجز معجود فأنا مثلكم أنا أخذ بحجزكم يعني بالحبل هذا الحجزة هي البريم اللي يحط على السر على السر هذا العرب ما في ولا واحد إلا فيه في حجزته جلد ينطاه نطي مثل نطي قرن المرأة ليش؟ لأنه إذا أراد أن يسقي بعارينه أو أراد أن يشتغل أو أراد يشيل ثوبه وينفذه كذا ينفذه يشيله حتى يصل إلى ركبته حتى يصير ثوبه إلى ركبته ويشتغل وإذا قضى فك ثوبه من الحجزة يقول أنا أخذ بحجزكم هكذا ولكم تفلتون علي غالبكم يتفلت علي وأنا أخذ بحجزكم أمسكهم عن النار لكنكم تتفلتون علي يعني غالب الأمة هذه أمة محمد تتفلت عليها عليه الصلاة والسلام تريد أن تقع بالنار وفعلا وقعت في النار نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثنا عن عامر الشعبي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لا يتعرض أحد ولا يأتي في يده ولا يضرب أحد ولا لسانه ما يتعرض أحد ما يتعرض الناس سالم من الناس في من يده ولسانه المسلم اللي يسمى مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه مو المهاجر اللي انتقل من بلد إلى بلد المهاجر من هاجر ما نهاه الله عنه هاجر وترك اللي ينهاه الله عنه تركه وهاجره هذا هو المهاجر الحقيقي الصحيح نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لدحضتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لدحضتم. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا, وفي بعض الروايات ولا تلذذتم بالنساء على الفرس. لو تعلمون ما أعلم ما سيصيبكم في آخر دنياكم وفي الآخرة ما لضحكتم قليلا, ما تضحك الإنسان إلا قليل, ولبكيتم كثير وأكثرتم من البكاء لأنكم مقبلين على ويلات ما تعلمون ما هي أنتجوا منها, ولطح فيها الإنسان تبكي كثير كثير كثير لأنك مقبل على ويلات ما تدري هالويلات أنتجوا منها ولا تقع فيها الإنسان. ولضحكتم كثير ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرج. أظنه مرنا في أول كتاب النكاح الحديث هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تعلمون يا أمة محمد ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لكن ما نعلم ما يعلم عليه الصلاة والسلام, ويطلع الله على الغيب, على بعض المغيبات يطلعه ربه عليها, لكن احنا ما نعلم. ولهذا هو يحذرنا بهذه الألفاظ لو تعلمون يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا من الويلات والمصائب التي تصيبكم في الآخرة. نعم. باب حجبت النار بالشهوات. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. يقول البخاري رحمه الله باب حجبت النار, وفي لفظ حفت يعني قرب منها, حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. وهنا يقول حجبت كل واحد, حجبت الجنة بالشهوات الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. نعوذ بالله الشهوات. نعم النار كلها شهوات, شوفها شهوة شهوة شهوة ولذيذة وطريق سهل وتقع الإنسان لكنك تقع في جهنم. والنار والجنة لا, الجنة بالمكاره كل شيء تشوفه تكرهه الإنسان, يعني ما تعمله إلا كره. الصلاة قد لا تصليها إلا كره, الصوم قد لا تصومه إلا كره, الحج قد لا تحج إلا كره, الزكاة ما تزكي إلا كره, كل شيء تأتيه تكرهه لكنه هو اللي قربك إلى الله تعالى وتقدم. لكن غالب الناس ما يفعله إلا كره, إلا كارهه, وهو الذي يدخلك الجنة. هذا اللي تكرهه الإنسان وتأخر عنه هو الذي يدخلك الجنة. نعم. أقول حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حجبت النار بالشهوات, شهوة لذيذة تمشي الإنسان وتقول تعال نروح الطريق هذا هو سهل ولذيذ, وشهوة خلاص شهوات. حفت النار بالشهوات وحجبت النار بالشهوات يعني حفت وقربت بالشهوات, كل شهوة تريدها فإن جهنم قدامك. وحفت الجنة بالمكاره, كل شيء تكرهه فإن الجنة فيه, فإنه يوصلك الجنة. كل شيء تكرهه في الإنسان تتكاعس عنه فإنه يدخلك الجنة. فالنار حفت بالشهوات وباللذات وبالمتاع متاع, والجنة حفت بالمكاره, كل شيء تكرهه فيدخلك الجنة. نعم. باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. قال رحمه الله حدثني موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. يقول البخاري رحمه الله باب الجنة أقرب من شراك نعله والنار كذلك أقرب من شراك نعلك الإنسان. يعني أنت لابس النعول كلها قريبة منك، أنت لابسها وتمشي فيها الإنسان، فما فيها أقرب من نعولك الإنسان اللي تلبسها. النار أقرب قريبة والجنة قريبة. أقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور والأعمش قال عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. النار برضو أقرب لأحدنا من شراك نعله، ما في أقرب من شراك نعلك الإنسان تلبسها وتفسخها. النار أقرب لأحدكم من شراك نعله والجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله. هذا مثل يضربه النبي عليه الصلاة والسلام يرينا كيف أننا واقعين في الجنة أو في نار، لازم أننا واقعين. أما في الجنة إذا أطعت ربك وعملت بما يطيع ربك، وإلا فإنك في النار قريبة منك، النار قريبة منك جدا والجنة قريبة منك جدا. فانظر ماذا ترى، أي الدارين تختار الإنسان؟ أنت يا المسلم أي الدارين تختار؟ تختار الدار هذه الجنة أو تختار النار هذه؟ نعوذ بالله، اختر واحدة منهما، فلا فيه إلا طاعات الله للجنة أو معاصي الله للنار، وأنت المخير، أنت الحر في أفعالك الإنسان، ما حد يجبرك ولا حد يمنعك، الملائكة تكتب وأنت اللي تفعل، إن أردت الخير افعل خير وإن أردت الشر افعل شر، وربك يكتب عليك كل شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق بيت قاله الشاعر على كل شيء ما خلى الله فما خلى الله باطل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال أصدق بيت من شعر ما قال كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. كل شيء ما خلى الله باطل، فأصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. أما آخر البيت وكل نعيم لا محالة فهو كذب، نعيم الجنة لا يزول، نعيم الآخرة ما يزول، أما الصدق والكلمة الصادقة ألا كل شيء ما خلى الله باطل. نعم نعم، كل شيء ما خلى رب العالمين فهو باطل. نعم. باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولينظر إلى من هو فوقه. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من هو من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. يقول البخاري رحمه الله باب ينظر الإنسان إلى من تحته لا ينظر إلى من فوقه. إذا نظرت إلى من فوقك ورأيت أموال وأولادك انظر إلى من تحتك، الفقير اللي ما عنده أموال ولا أولاد، أنت أعطاك الله أموال وأعطاك أولاد وأعطاك رزق يا الإنسان، فانظر إلى من تحتك، ما أعطي مال ولا أعطي رزق كثير ولا أعطي شيء، ولا تنظر اللي فوقك اللي عنده أموال كثيرة وأولاد كثيرة، لا تنظر إلى هذا. أنت الحين بالوسط، صرت بالوسط، فوقك غني وعنده أموال وأولاد وكثرة وتحتك فقير، انظر إلى الفقير لا تنظر إلى. إذا نظرت إلى الغني في الأموال والأولاد والرزق وغيرها انظر إلى من تحتك أيضا لتطمئن أنك أنت الإنسان رزقك الله رزقا حسنا وأعطاك مال لكن لست مثل الأول، فانظر إلى هذا تشكر ربك، تشكر ربك أنه فضلك على كثير من عباده الفقراء المساكين، أعطاك أموال وأعطاك رزق وفضلك على كثير من عباده لكنه لم يعطيك أموال مثل هذا، فأنت انظر إلى من تحتك علشان تشكر الله تعالى وتقدس وتحمده على أن أنعم عليك ولا جعلك فقيرا مثل اللي تحتك. نعم. قال حدثنا اسماعيل بن ابي يقول ويس. البخاري حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن انس مالك قال حدثنا ابو الزناد ابو الزناد قال عن الاعرج عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا نظر احدكم الى من فضل عليه بالمال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه. يقول ان الانسان مجبول على النظر الى من فوقه، مجبول على التفكر في هذا الشخص اللي اعطاه الله مال كثير واولاد كثير وارزاق كثير وشهره وقيمه، ومجبول انت ان ينظر الى هذا. لكن اذا نظرت الى هذا الانسان فانظر الى من تحتك. انت الحين اعطاك الله مال على قدك واعطاك رزق على قدك واعطاك عافيه وصحه على قدك، انظر لمن تحتك من الفقراء والمساكين اللي ما يجدون شيء، ان تجدهم ما يجدون انظر الى هؤلاء على ان تحمد نعمه ربك وتشكر ربك على نعمته وعلى اعطاك وعطف عليك ورحمك، فانت افضل من كثير من العباد. نعم. باب من هم بحسنة أو بسيئة. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن حم بحسنة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو حم بها فعملها كتب الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن حم بسيئة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو حم بها فعملها كتب الله له سيئة واحدة. يقول البخاري رحمه الله باب الهم بالسيئة والحسنة. انظر فضل الله تعالى وتقدر وجوده على عباده ولطفه ورحمته وحنانه، وأنه عباد ضعفاء مساكين يحتاجون إلى عطف، يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى حنان، يحتاجون إلى رأفة من ربهم تعالى وتقدر، أحقر من كل شيء، أحقر من كل شيء باطن، أحقر من الذبابة. فالرب تعالى وتقدر هو الذي يجعلهم أوادم، يجعلهم ناس، ويجعل لك قيمة الإنسان، ويجعل لك ذكر في الناس. فأما أن يغنيك أو يفقرك أو يجعلك وسط، ربك هو اللي أما يغنيك غنى أو يجعلك وسط أو يجعلك فقير الإنسان، فهو المتصرف في ملكه تعالى وتقدس كيف يشاء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جاد أبو عثمان قال عن أبو رجاء العطاردي عن أبي رجاء العطاردي قال عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من هم فيما يرويه عن ربه قال من هم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات. قال إن الله تعالى وتقدس كتب الحسنات والسيئات، كتب الحسنات والسيئات، ووكل ملائكة تكتب عليك ابن آدم. كل آدم عنده ملكين يكتبون، السيئة والحسنة تكتب، هذا يكتب وهذا يكتب. أي شيء تلفظ به الإنسان، تلفظ تكلم به بلسانك أو تفعله بيديك أو تلفظ برجلك أو بشيء أو بنظرك يكتبه الملائكة. إن كانوا حسنة كتبها الأيمن، إن كان سيئة كتبها الأيسر. لا يمكن أن يحصى يترك شيء إطلاقا. وتجي صحيفتك يوم القيامة، انظر صحيفتك، هذه صحيفتك، اقرأها، اقرأ صحيفتك، هذه صحيفة اللي كتبت الملائكة. والملائكة ما يظلمون، الملائكة ما يظلمون، يكتبون حسناتك وسيئاتك. يقول البخاري رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة نعم فلم يعملها كتبها الله له، فمن هم بحسنة فلم يعملها. انظر العطف من ربنا واللطف والكرم والجود من على عباده ربنا تعالى وتقدس. همت بها بحسنة بسيئة فلم أعملها كتبها الله لك حسنة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. أميت بحسنة بعملها، أصلي ركعتين ولكني شغلت عن هذه الركعتين، لكني نويت أن أصلي، لكني شغلت عن الركعتين، أو نويت أن أصوم بكرة لكني شغلت عن الصوم، كتبها الله لك حسنة كاملة. كتبها الله لطف ربنا وعطفه وحنانه على عباده، كتبها لك حسنة كاملة. أنت أميت بها لك ما هممت الإنسان ولو ما فعلتها تعالى وتقدس. نعم. ومن فإن هو أهم بها فعملها كتب الله عنده عشر حسنات، فإن هم بها هذه الحسنة وعملها، عملها فعلا كتبها الله عشر حسنات. إلى 100 ضعف إلى 700 ضعف. نعم. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. تعالى وتقدم. أما بسيئة ونوى أن يفعل هذه السيئة لكن الله عصمه عن السيئة كتبها الله له حسنة كاملة. تعالى وتقدس. لطف وحنان وعطف على عبادنا. باب ما يتقى من محقرات الذنوب. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا معدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق من عيونكم من الشعر من الشعر إن كنا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله يعني بذلك المهلكات. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يتقى من محقرات الذنوب. باب ما يتقى من محقرات الذنوب. تعمل أعمال تحتقرها الإنسان ترى أنها ليست بشيء لكن يقول أنس أنها كانت عندنا كبائر أكبر من الكبائر أيام الرسول وأيام الصحابة عندنا كانت أكبر من الكبائر وأنتم عندكم أنها دقيقة رقيقة ما لها قيمة. ليش؟ لأن أبعدنا عن أنوار الرسالة وأبعدنا عن الوعيد اللي يتلقاه الصحابة وعن الوعيد محقرات الذنوب يرى أنها خفيفة محقرات الذنوب وهي أكبر من الكبائر عند الصحابة رضي الله عنهم. نعم. حدثنا أبو الوليد. حدثنا أبو الوليد. قال حدثنا. مهدي بن ميمون. مهدي بن ميمون قال. عن غيلان بن جرير. عن غيلان بن جرير. قال حدثنا. عن أنس بن مالك. أنس رضي الله عنه قال. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق من أعينكم من الشعر إنا كنا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. أنس رضي الله تعالى عاش حتى رأى الناس حتى رأى الناس تأخرت وفاته حتى رأى العالم الذي انحرفوا عن الشريعة ودخلوا في البدع ودخلوا في المعاصي ودخلوا بالتخريف ودخلوا في معصية الله ورسوله رآهم بعينيه. فلهذا يقول أنكم تعملون أعمال تحقرونها أنتم هذه الأعمال اللي عندكم تعملونها أنتم تحقرونها لكن كنا نعد على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام من المهلكات من الموبقات من الكبائر كنا نعد من الكبائر تحبط العمل وتحبط عملك العمل المقارن لها إلى آخره. نعم. باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. قال رحمه الله حدثنا علي بن عياش الهلعاني الحمزي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من عظم المسلمين غناء عنهم فقال من أحب قال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فينظر إلى هذا فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جري فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ذريه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بخواتيمها. يقول البخاري رحمه الله باب الأعمال بالخواتيم. نعم الله يحسن خواتيمنا نحن وإياكم. الأعمال يا إخواني بالخواتيم خواتيم عملك الإنسان انظر خاتمات عملك. يقول البخاري حدثنا علي بن عياش علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم قال عن سهل بن سعد الساعدي قال نذر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم الناس قال نذر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى رجل يقاتل المشركين ما يريد أن يقتل أحد إلا قتله يقاتل المشركين يوم خيبر هذا ما يريد أن يقتل أحد من المشركين إلا قتله لا يريد يدخل في وسطهم ولا يبالي يدخل في وسط المشركين وسيفه مسلول ولا يبالي اللي يريد أن يقتله يقتله أو مجتمعين عليه كلهم لكن من يريد أن يقتله يقتله. فتعجب الناس سبحان الله هذا الرجل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما عجب الناس من فعله من يريد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا لا حول ولا قوة إلا بالله إلى هذا قالوا نعم إلى هذا فلينظر إلى هذا. يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم فتبعته وبشوف إيش أفعل يقول نقاتل قاتل قاتل حتى تعب ثم بعد لما اصابته جروح اصابوا جرح هنا وجرح هنا وجرح هنا قام وتحامل على سيفه ووضعه في معدته ثم خرج من وراء ظهره خرج السيف من ذبابة السيف من وراء قال الرسول عليه الصلاة والسلام هو قال أولا من أهل النار. قال رسول الله لقد قتل نفسه. قال أنا محمد رسول الله. نعم. باب العزة راحة من خلاد السوء. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد عن أبا سعيد حدثه قال قيل يا رسول الله حاون. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه ومالي ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري. وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يونس بن مصابر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب العزلة راحة من خلان السوء. العزلة راحة من خلان السوء. العزلة كونك تعتزل الإنسان في الناس ولا تخالط كثير منهم. العزلة سلامة من خلان السوء. قليل السوء نعوذ بالله، قرين السوء هذا نعوذ بالله شر على الإنسان، شر عليك إلى خالطته. قرين السوء شر على العباد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال الزهري قال عن عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ثم حول السند فقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عن الزهري قال عن عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. تابعه. يقول البخاري رحمه الله أسند السند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بماله وولده، جاهد بماله بنفسه وماله وأهله في سبيل الله، هذا خير الناس. والثاني رجل ترك الناس واعتزلهم في شعب من الشعاب ومعه غنيماته يتتبع مرامغ البقر واعتزل الناس علشان لا يأذونه ولا يأذيهم. لأن خلان السوء أعوذ بالله، يعني قرناء السوء، قرناء السوء شر على بعض الناس، شر على العباد. فإذا رأيت قرناء السوء فاعتزلهم الإنسان، وإذا رأيت أن الناس كلهم قرناء سوء فاذهب الإنسان في شعب من الشعاب وحدك، وأذن وصل وحدك الإنسان واتبع غنيماتك ولا ربك يغفر لك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي ساسا عن أبي سعيد أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ماجشون قال عن عبد الرحمن بن أبي صعصع قال عن أبي صعصع قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس زمان يصير أحسن مال المرء أحسن مال المسلم غنيمات يتبع بها الشعاب، يتبع آثار المطر يفر بدينه من الفتن، تظهر فتن نعوذ بالله، يفتن الإنسان في دينه ويجبرونه أن يرجع عن الإسلام أو يرجع عن الطريق الصحيح المسلم المستقيم، يرجع عن سنة الجماعة أهل السنة والجماعة إلى سنة البدعة والأشعرية وغيرها. يجبرون الإنسان الذي يقدرون عليه يجبرون إلى الرجوع إلى الكفر وإلى الخروج من دين الإسلام. فإذا رأى الإنسان هذه الفتنة وقعت وأنها انتشرت عند الناس فخير ماله أن يأخذ غنيمات ويفر بدينه من الفتن، يتبع شعف الجبال ويتبع القطر المطر ينزل ويترعى الغنيمات ويحلب ويشرب، يحلب من حليبها ويشرب هو عياله، يعتزل دينه ويفر بدينه من الفتن. إذا ظهرت الفتن وصار الناس يبتلون بدينهم، ظهرت الفتن ويصير الناس يبتلون بدينهم، فهذا خير ما عنده المال غنيمات يتبع بهم شعف الجبال. نعم. باب رفع الأمانة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف يضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. يقول البخاري رحمه الله باب رفع الأمانة. رفع الأمانة إذا رفعت الأمانة أعوذ بالله ما بقي في الأرض شيء. الأمانة إذا رفعت من الناس ما بقي في الأرض شيء ولا بقي في الأرض. أول ما يرفع من الدين ومن الشريعة الأمانة، فإذا رفعت الأمانة وأسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. يقول البخاري رحمه الله عن محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي قال عن عطاء بن يسار الليثي قال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس زمان ترفع الأمانة، يعني أول ما يرفع من الدين الأمانة. قالوا كيف رفعها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله، أسندت الأمور وذا هذا يصير رئيس وهذا يصير مدير وهذا يصير ولا يسوى غلام الظفر، ما يسوى غلام الظفر، ومع هذا أسندت الأمور إلى هذا وهذا، هو منافق أو مخرف أو تجده كافر أو تجده مشرك أو تجده، ومع هذا أسند إليه الأمر، صار أم مدير ولا صار رئيس ولا صار كذا ولا صار كذا، لأن الأمانة ضيعت خلاص ورفعت الأمانة التي هي إذا ضاعت ضاع الناس وضاعت أمورهم، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إلى سؤالهم سادوا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم لا رؤساء لهم، لكن إذا كان الرؤساء فوضى صارت فوضى ولا سرات إذا جهالهم سادوا، إذا ساد الجهال وساد المخرفين وساد المشركين وساد الأشعريين وساد أهل النفاق وأهل الأمانة ضاعت والناس كلهم ضاعوا. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دهرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أكله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي سعيه، فأما اليوم فما كنت بايع إلا فلانا وفلانا. قال الفرابري قال أبو جعفر حدثت أبا عبد الله فقال سمعت أبا أحمد بن عاصم يقول سمعت أبا عبيد يقول قال الأسمعي أبو عمرو وغيرهما جذر قلوب الرجال، الجذر الأصل من كل شيء، والوقت أثر الشيء اليسير منه، والمجل أثر العمل بالكف إذا غلد. يقول البخاري رحمه الله حدث بابه تابع للباب هذا حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عن زيد بن وهب قال عن حذيفة Grrrr. عن زيد بن وهب قال عن حذيفة بن اليمان عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنت وأنا أنتظر الآخر. حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام حديثين أحدهما رأيته بعيني وأدركته والثاني ننتظره سيأتي. الأول قال أن الأمانة نزلت في قلوب الرجال. الأمانة نزلت في قلوب الرجال. الأمانة نزلت في قلوب الرجال لكن ينام الإنسان ثم يفقدها يصحي وليس عنده أمانة يصحي وقد فقدت. نعم. قال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. يقول ثم علموا من القرآن يعني نزلت في قلوب الرجال أمانة لكن قرأوا القرآن وعلموا الأمانة وعلموا سرها وعلموا حكمتها وعلموا أن الله يعطيها المسلم المؤمن. ثم حدثنا عن رفعها ثم حدثنا عن رفعها فقال إنها ترفع من صدور الرجال كأن كالوقت يعني كأنك الوكوة كأنك كويت القلب الإنسان كوية فتدحرجت النار على رجليك فصارت دمامل دمامل دمامل فيصير أثرها دمامل في القلب. نعم بالله بئس المثل بئس المثل. نعم كجمل دحرجته على رجلك كجمل دحرجته على رجلك ثم ذهب فبكت الرجل دمامل نعوذ بالله من أثر الجمرة من أثر الجمرة اللي دحرجت عليك فأثر الأمانة ورفعها في قلبك كمثل الدمامل على رجلك يصير أثرها دمامل دمامل في القلب يصير الإنسان لا يعي خير ولا يعي شر. لا حول ولا قوة. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيصبح الناس يتبايعون ويتشارون فلا يوجد أمانة بينهم. هذا يبيع ويشتري ما عنده أمانة هذا يبيع ويشتري ما عندهم غش وخداع ومكر مكر ونفاق وسحب الأموال الناس سحب الحلال عنده ما حل باليد ومشي هذا كله إذا ضيعت الأمانة. نعم. ويقال للرجل ما عقله وما أذرفه ويمدح الرجل ما عقله وما أذرفه وما أفهمه وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان هذا الذي يمدحونه الناس في الظاهر ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان شوف مثقال الذرة مثقال ذرة من إيمان ليس في قلبه. نعم. ولقد أتى علي زمان وما أبالي يقول ولقد أتى علي زمان ما أبالي أن أبايع إن كان مسلما رده إسلامه علي وإن كان نصراني رده سعي علي أما الآن فلا أبايع إلا فلان وفلان فالناس عرفتهم ناس أعرفهم ولا ما يبايع ليش؟ لأنه يبايعه اليوم ثم ينقض البيعة من القدم فإذا نقض البيعة مشكلة إذا نقض البيعة بايع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نقض البيعة هذه مشكلة يكاد يخرج من الإسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزوري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن سالم بن سعد بن عبد الله قال عن أبي عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس زمان لا تجد المئة الإبل عند هذا مئة بعير وهذا عنده بعير لكن لا تجد البعير الواحد اللي تستطيع تركبه يا الإنسان يعني الناس يصيرون عوام كلهم هو بهائم ما تجد واحد تقتدي بالإنسان وتمسكه على دينه الصحيح ما تجد مثل الإبل المئة لا تجد تستطيع أن تجد راحلة تركبها الإنسان كلها صعبة وكلها ما انقادت إلى القيادة فالناس بهذا الشكل مثل الناس في آخر الزمان كمثل الإبل المئة اللي ما فيها ولا واحدة تستطيع تركبها ما في ولا واحد من الناس اليوم اللي تمسكه الإنسان على الدين الصحيح إلا ما شاء الله والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.